خلاصة مفاهيم أهل السنة. أقسام التوحيد. وفق المفهوم السابق، فقد قسم العلماء التوحيد إلى ثلاثة أقسام. أولا، توحيد الربوبية، وهو توحيد الله عز وجل بأفعاله. ثانيا، توحيد الألوهية، وهو توحيد الله عز وجل بأفعال العباد. ثالثا، توحيد الأسماء والصفات. خلاصة مفاهيم أهل السنة.